اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ومما يمكن أن يستأنس به لضمان نفقات العلاج ما ورد في روايات حد السرقة، ورد فيها هذا المضمون أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر بعلاج من قطعت يده في السرقة، يأمر بعلاج من قطعت يده في السرقة من بيت المال حتى يبرأ من قبيل هذه الرواية، رواية محمد بن قيس الموجودة في الجزء الثامن والعشرين من وسائل الشيعة بحسب طبعة آل البيت، جزء الثامن والعشرين صفحة 299. الحديث رقم 4، محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، رواية صحيحة سندا، عن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه قال: قضى أمير المؤمنين قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله، من بيت المال سرقوا، أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، يعني سرقوا شيئين، سرقوا عبدا من بيت المال يعني عبدا تابعا لبيت المال، ملك عبدا ملكا لبيت المال، وسرقوا أيضا شيئا آخر عرض من أعراض الدنيا من عرض الناس. فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا، أحد السارقين عبد هو مال الله، فمال الله أكل بعضه بعضا، هذا ليس عليه شيء. وأما الآخر الذي سرق عرضا من أعراض الناس فقدمه وقطع يده أجرى عليه حد السرقة، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده، يطول لحم وسمن يعني لحم ودهن حتى تبرأ يده ويستعيد صحته وسلامته. هذه رواية. وأيضا رواية أخرى في نفس الجزء، رواية محمد بن مسلم في صفحة 300 و301، الكافي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا، فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج، فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا. فصاروا زينين. فدعاهم من بعد ما صاروا زينين، دعاهم الإمام فقال: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، لأن أنتم ساقين قصينا إيدكم، إيدكم راحت للنار قبل ما أنتم تروحون للنار إلى جهنم يعني. فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، طلعوها من النار جيبوها للجنة إذا تبتم وصدقت نيتكم. فإن لم تتوبوا ولم تفلحوا عما أنتم ولم تقلعوا عما أنتم عليه، يعني بقيتوا على اللصوص، بالتالي جرتكم أيديكم إلى النار، هي راحت النار أنتم تجركم من النار. هاي هم نصيحة الإمام. بالآخرة أجرى الحد عليهم ثم عالجهم من بيت المال ثم نصحهم ثم قالوا ولوا بعد. خوب، هذه رواية. رواية ثالثة أيضا في نفس الجزء، رواية بلي الحارث ابن حصيرة أو حصيرة، أيضا الكليني يرويه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلب بن محمد عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حصيرة أو حصيرة قال: مررت بحبشي يستقي بالمدينة، يعني يوزع ماء، يعني جر ماء من البير ويوزع أو يبيع مثلا، فإذا هو أقطع، شفته إيده مقطوع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس، أنا من المؤمنين. قاص إيده لكن يقول خير الناس، قطعني خير الناس. إنا أخذنا في سرقة، يعني شنو اللصوص أخذونه، ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فأقررنا بالسرقة، اعترفنا. فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ تدرون أن السرقة حرام؟ فقلنا: نعم. فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخلية الإبهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا، لبسنا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار. خب، هذه ثلاث روايات وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون وشبه هذا المضمون. وهذه الروايات وإن كانت متكفلة لحد السرقة والجراحة الحاصلة بسبب إجراء الحد الإلهي، قطع اليد في السرقة حد إلهي، والجراحة حصلت بسبب إجراء الحد الإلهي مو بسبب الجناية، لم تقطع أيدي هؤلاء بجناية جاني. يعني الرواية قد يقال أنها ما ندخل ببحثنا، لأن بحثنا في الجاني، هذولا ما حجنا عليهم، هذولا قطعت يدهم حدا إلهيا، لكن مع ذلك أمر، يقول الإمام أمر في الرواية، أمر أن يطعموهم من السمن والعسل واللحم، حتى يعني عالجوهم حتى تبرأ أيديهم. فظاهر أمر الإمام عليه السلام في هذه الروايات بالعلاج من بيت المال، ظاهره هو لزوم وجوب، أمره يعني ظاهره أنه واجب. فقد يستظهر من هذه الروايات من أن علاج الإنسان المقطوع يده بالسرقة علاجه واستعادة صحته وسلامته، هذا شيء مضمون على بيت المال، يعني بيت المال يكون يضمن سلامته يعالجه إلى أن يصح، مو بس يجري عليه الحد ويعوفه، يجري عليه الحد ثم يعالجه ويعطي نفقات علاجه بيت المال حتى يستعيد صحته. حينئذ هكذا يمكن أن نستأنس بهذا، وأنه نقول خب إذا كان العلاج مضمونا بالنسبة للجرح الحاصل بحق وهو قطع اليد، قطع يد السارق هذا جرح حاصل بحق مو بجناية، إذا كان العلاج مضمونا بالنسبة للجرح الذي هو حاصل بحق ونتيجة إجراء الحد الإلهي، إذن فالضمان في مورد الجرح الحاصل بالجناية بطريقة أولى. هذا اللي كان من حق الإمام أن يقطع يده، مع ذلك الإمام يشوف نفسه أنه ضامن لعلاجه ويأمر في بيت المال أن يعالجوه، فكيف إذا قطعت يد شخص بالجناية وبطريقة أولى يكون الجاني ضامنا؟ أولوية عرفية. طبعا نحن نقول استأنسنا بهذه الروايات، ما نقول أنه نستدل بها، لأنه لا دلالة في هذه الروايات على ضمان نفقات علاج الجناية على الجاني، غاية ما في الأمر أن هذه الروايات تدل على ضمان نفقات علاج إجراء الحد الإلهي، أن الإمام وبيت المال يضمنان علاج من أجرى عليه الحد فيصرف عليه من بيت المال ويعالج، هذا مورد الروايات. هذه لا يمكن التعدي من ذلك إلى نفقات علاج الجناية على الجاني. وأما الأولوية فقد يقال أنه ماكو أولوية في البين، ليش؟ لأنه الفرق موجود، إذا كان الفرق موجودا فلا أولويته. الجاني الذي يجني على شخص قد يقال أن الجاني الشريعة ضمنته، يعني جعلته ضامنا للدير وللأرش، فلذا بعد مو ضامن لأزيد من الدير والأرش. أما من أجرى عليه الإمام حدان، خب دير خب ما يأخذ دير، هناك خد دير ماكو، من تقطع يده في السرقة الإمام يطوي دية ما يطوي دية، فهناك خب يضمن الإمام. يعني من المعقول أن يقول شخص أنه ممكن أن الجاني لا يضمن نفقات العلاج زائدا على الدية لأنه ضامن للدية، وهذا كافي، تضمين للدية كافي بعد يغني عن تضمين لنفقات العلاج، شيء آخر زائد على الدية ما يضمن، بخلاف الإمام الذي يجري الحد على شخص حد الإلهي، قل الإمام قل لا يضمن ديته عندما يجري عليه الحد، لا دية ولا أرش، فمن الممكن أن يكون الإمام ضامنا لنفقات علاجه، علاج إجراء الحد، فأولوية مثلا ما موجودة. على كل حال فإحنا هم بمقدار قلنا نستأنس بهذا، ما قلنا نستدل بهذه الرواية. فالمهم أنه خلاصة ما تقدم هي أن المقتضي لضمان نفقات العلاج في نفسه، هذا المقتضي يمكن بيانه بأحد الوجوه التي ذكرناها سابقا، الوجوه السبعة خصوصا الوجه الأخير التي لم نناقش فيه، وكل واحد من تلك الوجوه لو تم فهو يشير إلى نكتة خاصة للضمان غير النكتة التي يشير إليها وجه آخر، وقد تختلف هذه الوجوه، تختلف بعضها عن بعض، يختلف في الآثار والنتائج. ها؟ لعله من حق العموم لا، الوجوه السبعة اللي ذكرناها سابقا للضمان، هاي الوجوه كل منها فيه نكتة تختلف عن نكتة الوجه الآخر. الوجوه السبعة التي ذكرناها في الواقع هي على قسمين. الوجه السابع يقرب ويبين الضمان، ضمان نفقة العلاج بالسيرة العقلائية رأسا وابتداء من دون إرجاع السيرة إلى قاعدة كبروية، إلى قاعدة من القواعد العقلائية أو الشرعية للضمان. رأسا يقال أن السيرة العقلائية منعقدة قديما وحديثا على أن يرون الجاني ضامنا بنفقات العلاج، وهذه السيرة أمضاها الشارع لم يرد عنها، فيستدل بالسيرة ابتداء. هذا الوجه ده. بينما الوجوه الأخرى اللي كانت قبل هذا الوجه السابع كانت تبين الضمان من خلال إرجاع الضمان إلى كبرى عقلائية أو شرعية من قبيل كبرى الإثلاف، قاعدة الإثلاف، من باب الإثلاف أو من باب التسبيب أو من باب الإضرار أو من باب التفويت أمثال ذلك. خب، فقسمين الوجوه إذن على قسمين، وهذا يتضمن بعض الفروق بين هذه الوجوه. مثلا من جملة الفروق هو أن الوجه الأخير، الوجه السابع، هذا بالإمكان إرجاعه إلى أحد التطبيقات العقلائية الموجودة المبينة في سائر الوجوه لو تم شيء منها، بحيث ما يكون هذا الوجه السابع وجها مستقلا. إذا تم أحد الوجوه السابقة ولم نناقش فيه فيمكن إرجاعه إلى أحد تلك الوجوه. يعني الوجه السابع إنما تصل النوبة إليه إذا فرض عدم الجزم بتلك الوجوه السابقة، هذا فرق. ومن جملة الفروق أن الوجه الثالث من تلك الوجوه الذي كان يقول بأنه الجاني يضمن نفقات العلاج من باب وجوب رد حق الغير إليه، القاعدة، فيرى المورد مصداقا لها القاعدة، يقول الجاني يجب أن يرد حق المجني عليه إليه. حقه كان عبارة عن السلامة والصحة، أخذ منه هذا، أخذ صحته، أخذ سلامته، فيجب أن يرده إليه. هو هذا الوجه يختلف عن سائر الوجوه، يختلف في ماذا؟ في أنه لو تم هذا الوجه مفاده ما هو؟ مفاده إثبات ضمان العهدة مو الذمة، وليس إثبات ضمان الذمة. يعني نتيجة هذا الوجه ماذا؟ نتيجة هذا الوجه هي أنه يجب كتكليف، يجب على الجاني أن يرد وصف الصحة والسلامة للمجني عليه، ولو من باب أن علاجه يعتبر عرفا نحو إرجاع للسلامة إليه. فيدعى في هذا الوجه، يدعى أن وجوب الرد هذا ثابت في تمام الأوصاف والشؤون الراجعة إلى الغير ولو لم تكن أموالا. أفرضوا وصف الصحة ليس مالا عند العقلاء، وصف من أوصاف البدن وليس مالا من الأموال، لكن فليكن وصف الصحة ليس مالا، لكن وجوب رد حق الغير إلى الغير هذا ليس مختصا بالمال. حتى لو لم يكن حق الغير مالا مع ذلك يجب رده إليه، يعني حتى لو لم يكن حقه مالا ولا مؤثرا في المالية. ولذا نحن نرى أنه الفقهاء يحكمون بأنه يجب رد ما يؤخذ من مال الغير إليه ولو لم تكن له مالية، كما مثلنا سابقا حبة واحدة من الحنطق لا مالية لها، لكن إذا أخذنا من شخص حب كنا نرد إليه، يجب رده إليه. أو مثلا متاع للغير نقلته من مكان إلى مكان، وهذا النقل لم يؤثر في مالية المتاع، لم ينقص ماليته، بل لعله قد زاد، مع ذلك كن أرد إلى مكان. وجوب رد حق الغير إليه هذا ليس مختصا بباب المالية، حتى نقول أنه وصف الصحة ليست له مالية، ليس مالا، وصف من أوصاف البدن. لا، أفرض وصف الصحة ليس مالا، لكن وجوب رد هذا الوصف إلى صاحب الوصف هذا شيء ثابت، فيجب على هذا الجاني أن يرد هذا الوصف إلى هذا المجني عليه. خب، هذا يجب أن يرد، هذا ما يثبت الضمان بمعنى أن ذمة الجاني مشتغلة، ضمان بمعنى اشتغال الذمة، وإنما هذا يثبت أن الجاني مكلف بأن يعالج. أما لو لم يعالجه ذمته مشغولة، يعني مديون للمجني عليه، هذا الوجه ما يثبت اشتغال الذمة بمعنى، يثبت ضمان العهدة يعني تكليف. سابقا قلنا فرق بين العهدة والذمة، العهدة ظرف اعتباري عقدائي للمسؤوليات والتكاليف، أما الذمة ظرف اعتباري عقدائي للأموال، يقال للمديون للدائن المديون ذمته مشغولة للدائن. أما يقال لمن أخذ حق الغير يجب عليه أن يرد، عهدته مشغولة برد حق الغير. هذا الوجه يثبت ضمان العهدة أنه يكون يروح يعالجه. أما إذا مثلا لم يعالجه وذاك راح عالج نفسه يضمن النفقات اللي صرفها ذاك، هذا الوجه لا يثبت لا يثبت اشتغال الذمة. على كل حال، فهذا الوجه الثالث هذا فرق عن سائر الوجوه، لكن هذا لا يعني أن هذا الوجه طبعا ليست له أي فائدة، لا، فيه فائدة تام. أولا أنه يثبت أمرا زائدا على اشتغال ذمة الجاني بنفقات العلاج، وهذا الأمر الزائد عبارة عن وجوب أن قيام الجاني بالعلاج، يعني الجاني هو تكليفه أن يودي هذا المسكين ينيمه بالمستشفى ويعالجه ويراعيه إلى أن يثب، هو كني روحي. هذا الجام هذا الوجه يثبت. والثانية، الفائدة الثانية، أنه هذا الوجه لو تم من دون تمامية شيء من الوجوه الأخرى للضمان، يمكن للحاكم أن يجبر الجاني على القيام بالمعالجة، لأن هذا تكليف على الجاني، فالجاني إذا قام بتكليفه فبها ونعمة، إذا امتنع الحاكم ولي الممتنع يجبره. الإنسان الذي يمتنع من أداء واجباته ومسؤولياته الحاكم الإسلامي يجبره، هذا كان من واجبه أن يودي هذا المسكين إلى ما يعالجه بالمستشفى، ما خل ما الإمام يجبره، مثل ما إذا المحتكر امتنع من عرض الصفقة للناس الإمام يجبره على البيع. الحاكم ولي الممتنع، فلو امتنع يقوم الحاكم بهذا الأمر ويأخذ النفقة من الجاني. كل عمل يجب على المكلف من أجل الغير ويكون الغرض منه حصول هذا العمل خارجا ولو من غير مباشرة، أمكن للحاكم القيام به على تقدير امتناع المكلف ويضمن قيمة ذاك. هذه أيضا من جملة الفوائد. على كل حال، لا ينبغي التشكيك في كل الوجوه السابقة وإنكارها جميعا، لأنه من المطمئن به أنه لولا أدلة الديات الثابتة في شريعتنا لكان العرف يحكم بضمان الجاني لمال في قبال الجناية الواقع على المجني عليه عوضا عن جنايته. يعني أصل هذا التعويض مما لا ينبغي إنكاره، بل نحن نرى أن المؤرخين ينقلون أن مسألة الدية هذه كتعويض عن القاتل أو الجرح هذه كانت موجودة في المجتمعات البشرية قبل الإسلام، ليست الدية من تأسيسات الشريعة الإسلامية، كانت قبل أن هم كانت في الجاهلية، هم كانت في رواياتهم أكو هذا المعنى أنه الدية كانت في مثلا عبد المطلب في الروايات أكو من جملة ما الإسلام من إجا مشى الأمور اللي كان عبد المطلب يقول من جملتها هذا كانت جعل الدية 100 إبل أو 1000 دينار والإسلام أيضا أقر على جعل الطواف حول البيت 7 الإسلام أيضا أقر على ذلك. ففي الجاهلية أيضا كانت الدية قبل الإسلام، كذلك في المجتمعات اللي أصلا ما دخلت الإسلام فكرة الدية يعني كتعويض عن القتل والجرح بريء، هذه الفكرة كانت موجودة قبل روايات الدية وقبل الشريعة، بل نحن نرى أن القوانين الوضعية اليوم في العالم في المجتمعات الغير الإسلامية القوانين الوضعية تدين الجاني وتضمنه نفقات العلاج، يقول كن تصرف على هذا إلى أن يطيب، تجعل الجاني ضامنا لنفقات العلاج. خب فإذا واحد أنكر هذا المطلب يعتبر أنه هذا خارج على مبادئ العدل والحق والإنصاف. فالدية كانت موجودة، ومن جهة أخرى نحن لا نحتمل أن تكون الدية عقوبة محضة، الدية ماهيتها ليست عبارة عن عقوبة محضة، لو كانت الدية عقوبة لماذا الدية في قتل الخطأ موجود؟ بالخطأ أخو ماكو عقوبة، خطأان هذا مسكين ما مقصر، ما مع ذلك أكو دية. ثبوت الدية في الخطأ المحض هذا يكشف عن أن فكرة الدية ليست فكرة عقوبة وإنما تعويض مالي، يعني مال يجب أن يدفع بإزاء الجناية. هسه عنصر العقوبة هم فيه أفرض ضمن عنصر العقوبة هم يعاقب هم يؤخذ منه مال، مو بس يعاقب، إذا كان بس يعاقب ليش في الخطأ الدية موجودة؟ خطأ هو لا يعاقب الخاطئ، ما كان قصده أصلا يضرب هذا، كان قصده أن يضرب العصفور وقع له قدير. هذا يكشف عن أن الدية ماهيتها ليست عقوبة محضة، جريمة، غرامة مالية، تعويض مالي، تعويض مالي في الخطأ هم موجود، بس أنت خطأان لكن بالآخر أنت ضامن. حتى في موارد التسبيب رأينا أن الدية ثابتة مع أنه هناك عقوبة مالية. على كل حال إذن في الدية جنبة تعويض، قطعا فيها جنبة تعويض عند العرف، كما يستفاد هذا أيضا من الروايات، من ألسنة الروايات التي عبرت بالضمان الدية أو عبرت بغرامة الدية، تعبير بالضمان أو التعبير بالغرامة هذا يكشف عن أن الدية شنو؟ الدية فيها جنبة تعويض، ولا لو كان عقوبة محضة العقوبة ما يعبر عنها بالغرامة، العقوبة لا يعبر عنها عادة بالغرامة، التعبير بالغرامة يغرم أو يضمن، هذا التعبير يقرر المسألة إلى قضية أن الدية تعويض مالي مو عقوبة محضة. أو الروايات التي نراها تجمع بين ضمان الدية وضمان المال في سياق واحد كما يظهر بمراجعة الروايات الواردة في أبواب موجبات الضمان، هناك مجموعة أبواب موجودة في كتاب الوسائل في الجزء 29 تحت عنوان موجبات الضمان. في روايات موجبات الضمان شوفوا الجزء 29 صفحة 233 أبواب موجبات الضمان من صفحة 233 إلى صفحة 282 هذه الروايات كلها هذه الأبواب أبواب موجبات الضمان. ما يمكن يحط واحد مثلا فرد كلام أنه إذا كان حق عام يجب الضمان، وإذا كان حق خاص يجب الضمان، أما إذا كان حق عام مثلا يكون أنه من العقد أو خرج الطريقة، ممكن أو مو ممكن؟ بل فالرواية مثلا هذه هو قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه 3 نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقيين ديته. هو ضمن الباقي تعبير بالضمان، يضمن الدية. تعبير بالضمان هذا يقرب فكرة التعويل، وإلا لو كانت الدية عقوبة محضة كان ما يعبر بالضمان، كان يقول عاقبه بأخذ الدية، مو ضمن. تعبير بالضمن يدل على أن الدية تعويض. كذلك في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر قال قضى أمير المؤمنين في 4 اطلعوا في زبية الأسد، يعني أشرفوا على مكان الأسد، المكان الذي يستقر فيه الأسد، فخر أحدهم وقع بالزبية، أحد الأربعة وقع في زبية الأسد فاستمسك بالثاني، أخذ رداء الثاني، الثاني هم أخذ رداء الثالث، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد 4، وضعوا في زبية الأسد. فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله، لأن الأول جر الثاني، غرم أهل الأول، الإمام غرم، شو تعبير بالغرامة؟ غرامة، هذا يكشف عن أن الدية غرامة، تعويض مالي مو عقوبة. غرم أهله 1/3 لأهل الثاني، ثلث باعتبار أنه واحد من الثلاثة، فالدية تقسم على 3، الأول خهيش، الأول قضاء فريسة الأسد، إتصال ما نكون حقيقي، لكن هو وقع، ما حد وقع، هو وقع، لكن الثاني الأول وقع، الثالث الثاني وقع، الرابع الثالث وقع، لكن الأول ما حد وقع، هو وقع. فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهل الأول 1/3 لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث 1/3 الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. الشاهد أن التعبير بالغرمة، غرمه الدية، هذا التعبير يدل على ما قلناه. خب، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.